بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقات السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وتوحيد الله وذكرنا لوازم التوحيد ونتائجه، نتحدث اليوم وفي حلقات تالية عن المسيرة القرآنية وتنزيه الله. طبعا تنزيه الله من ضروريات توحيده كما أن توحيده من ضروريات تنزيهه، وهذه قيمة عظمى من قيم الإسلام والقيم الإيمان الذي جاء به الإسلام. ربما نستطيع أن نقول بأن دور الإسلام هو حماية أو للقرآن الكريم فيه جانب كبير أو كله رد على تلك الانحرافات التي وقعت فيها الأمم السابقة واللاحقة من الابتعاد عن تنزيه الله ووصفه بما لا يليق، ابتداء من الشرك وانتهاء بكل تلك الأوصاف التي ألحقوها بالله كإلحاق الولد مثلا، أو كوصف الله تعالى بكونه تعب مثلا وما مسنا من لغوب وغير ذلك، كما سنرى إن شاء الله في أجزاء وفي حلقات هذا الفصل الخاص بالمسيرة القرآنية وتنزيه الله تعالى. الله تعالى بين يعني قبل أن نتحدث عن كلام أو ما ذكره قائد المسيرة القرآنية في هذا الجانب، نشير إلى اهتمام القرآن الكريم به حتى نربط كلام القائدين باعتباره في الحقيقة هو نوع من التدبر أو نوع من الاستنباط أو نوع من إيلاء الأمر أهمية، لأن قلنا المسيرة القرآنية ذات مرجعية قرآنية، وبالتالي عندما ندرس أي مسألة نحتاج إلى إثباتها أولا قرآنا، ثم بعد ذلك إثبات مدى تواصل أو مدى اهتمام المسيرة القرآنية بذلك الجانب. طبعا القرآن الكريم فيه أمثلة كثيرة جدا، ولكن من أمثلته الضمار واضحة جدا حديثه عن ارتباط التجسيم والتشبيه بالشرك عند حديثه عن بني إسرائيل، وأنهم بسبب ما كانوا يتصورونه من صورة تجسيمية لله طلبوا بمجرد خروجهم من مصر من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها كالآلهة التي تعبدها الأمم من حوله، لأنه عز عليهم أن يعبدوا إلها لا يتمكنون من رؤيته، كما قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. بنو إسرائيل كانوا هكذا لأنهم كانوا خالطوا طبعا أبناء يعقوب عليه السلام الذين سكنوا مع المصريين، تأثروا بالعقائد المصرية، بعد ذلك أحفادهم وغيره تأثروا بالعقائد المصرية وأدخلوا التجسيم وأصبحت لهم صورة تشبيهية وتجسيمية لله سبحانه وتعالى، ولذلك طلبوا الرؤية الحسية لله لأنهم كانوا يتصورونه مثل تلك الأصنام التي كان يعبدها المصريون. وهكذا عندما اجتاز بهم اليم فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله. طبعا موسى عليه السلام يعني الثلة القليلة المقربة المؤمنة معه كانوا مؤمنين حقيقة يعرفون الله سبحانه وتعالى، وهكذا السحرة الذين آمنوا، ولكن جمهور بني إسرائيل الذين أنقذهم موسى عليه السلام لم يكن لهم هذا الإيمان، كانوا فقط اتبعوا موسى عليه السلام ليخرجهم، ولكنهم ظلوا محافظين على تلك العقائد التي اعتقدوها. وهكذا عندما أظلهم السامري، فمع وجود هارون عليه السلام بينهم ولكنهم تركوه وذهبوا إلى من يعيد لهم تلك الذكريات الجميلة ربما التي كانت لهم مع التجسيم والتشبيه. الله تعالى ذكر ذلك، الله تعالى يقول لموسى عليه السلام: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الفتنة هنا الاختبار حتى يخرج ما في قلوبهم. بنو إسرائيل كانوا مع موسى عليه السلام بأجسادهم ولكنهم كانوا بعيدين جدا عنه بقلوبهم، الله تعالى اختبرهم حتى يبين ما في قلوبهم ويخرج ما في صدورهم، تبلى السرائر كما يذكر الله سبحانه وتعالى. فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. طبعا هذه وأظلها مستمري، هذه العبارة القرآنية ليست قاصرة على بني إسرائيل، هي تشير إلى أن أظلها مستمري يعني في كل أمة يمكن أن يكون هناك سامري. عندما تترك الأمة هارونها وتذهب إلى ذلك الذي يريد أن يضع أو يصور نفسه كبديل عن النبي أو كبديل عن خليفة النبي، هنا يعني هذا هو مصطلح السامري أو هذه دلالة السامري. كما أن فرعون يشير إلى كل مستبد، وكما أن قارون يشير إلى أصحاب رؤوس الأموال الذين تطغيهم أموالهم، فالسامري يشير إلى أولئك الذين يغيرون دين الله. وأول ما يبدأونه هو التجسيم والتشبيه والشرك ونحو ذلك. وهارون في الآية الكريمة يشير إلى أولئك الخلفاء الذين تركهم الأنبياء. وطبعا بالنسبة لنا هذه المصادر كلها موجودة، الرسول صلى الله عليه وآله يذكر يعني في الحديث المعروف لتتبعن سنن من قبلك حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. كما يوجد عندهم السامري يوجد عندنا السامري، وسامريون كثيرون، لأن هذه الأمة أمة كبيرة وخاتمة، فلذلك وجد هؤلاء. كما وجد عندهم هارون كذلك وجد عندنا هارون. الرسول صلى الله عليه وآله يذكر للإمام علي أن يقول له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فهارون موجود. والتجسيم دخل إلى الأمة كما سنرى في الوقت الذي كان فيه هارون كان فيه الإمام علي كان موجودا في الأمة، ولذلك نبه إلى ذلك وحذر من ذلك. ولكن للأسف كما أن السامري اتبعه الكثير فكذلك سامري هذه الأمة اتبعهم الكثير وتركوا الإمام علي، وبذلك انتشر التجسيم ونحوه. فبالتالي يعني هذه ظاهرة كما ذكرنا هنا، الله تعالى عندما ذكر بني إسرائيل هي في الحقيقة في كل الأديان، يعني في كل الأديان الشيطان إن عجز أن يؤثر في الأمة في حياة نبيها سيستعمل كل الوسائل للتأثير فيما في خلفائه وفيما وفي من بعده، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة هنا بمفهومها الواسع، أضاعوا الصلة مع الله، أضاعوا معرفتهم بالله، واتبعوا الشهوات كذلك بمفهومها الواسع، اتبعوا الشهوات الحسية واتبعوا الشهوات العقادية والإيمانية والسلوكية. شهواتهم العقدية أن يكون إلههم وثنا وجسما يرونه ويلمسونه مثل ما يرون أنفسهم، وبالتالي يعني صنعوا وثنا جديدا، يعني مثل ما حصل لهذه الأمة للأسف يعني من صناعة يعني هذا الإله وبتلك الصورة. طبعا عندما نقول هذا الكلام هذا ليس مجازا، هذه حقيقة واقعية. فتشبيه والتجسيم دخل إلى هذه الأمة وحول العقيدة في الله إلى عقيدة وثنية. طبعا في كل أمة توجد بقية صالحة ويهتدون بذلك الهدي، فهكذا في هذه الأمة كذلك الله تعالى حفظ الدين وخاص هذه الأمة باعتبارها الخاتمة. وحتى يقيم الحجة على الخلائق لابد على البشر جميعا لابد أن يكون فيها ثلة محترمة بحيث تبقي الدين الصحيح وتبقي العقائد الصحيحة. طبعا هنا من أين تسرب للأمة هذا الأمر؟ من خلال طبعا القرآن الكريم يحذر من اليهود، وفيه حديث كثير عن اليهود باعتبارهم مصدر البلاء. القرآن يتحدث عن مرضى القلوب ويتحدث عن اليهود، يعني المنافقون أيضا، المنافقون هم نوع من مرضى القلوب. فالأمة اخترقت من هذين، والتحالف الذي حصل بين هذين بين مرضى القلوب الذين لم يتمكن الدين من نفوسهم وخلطوا دينهم بأهوائه، أو المنافقون تماما، المنافقون الذين يظهرون خلاف ما يبقون. طبعا نحن ربما من حسن الظن أو من كذا نقول هذا الشخص هكذا، يعني فقط لا نقول إنه مخادع ولكن مريض القلب، يخالط الحق بالباطل ومزج بين هواه ودينه. فهؤلاء اليهود ومرضى القلوب والمنافقون هم الذين كانوا سامري هذه الأمة. طبعا طبعا ولذلك ورد تحذير القرآن الكريم، تحذير الله تعالى من هذه من هؤلاء الأصناف الثلاث. وورد كذلك في الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله روي أنه أتاه عمر بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب من اليهود، وطبعا عمر كان يحب أن يذهب إليهم ليسأل عنهم، يسأل مثلا رسول الله قرآن يذكر مثلا النبي من الأنبياء فيذهب ويسأل حتى يزداد من التفاصيل ويأتي بتفاصيل جديدة. فذهب إليهم يعني وأتى بهذا الكتاب يحمده، فغضب أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع. طبعا هنا هذا الخطاب، هذا الغضب لرسول الله صلى الله عليه وآله يدل على خطورة هذا الأمر، على أن يعني الإسلام أو العقائد الإيمانية عقائد بيضاء صافية نقية، ويكفي فيها ما ورد لا نحتاج إلى المزيد من التفاصيل، لكن يعني للأسف ذلك الخلط هو الذي سيؤثر تأثيرا سلبيا. فلذلك نهى عن سؤالهم ونهى عن أن يقصدوا أصلا، وأخبر أنه حتى لو كان لهم حق فمن الصعب تمييز الحق عن الباطل، مثل العسل عندما يخلط بالسم فكيف نميز بين العسل وبين السم؟ أيهما أولى، أن نأخذ بالعسل المصفى أو نأخذ بذلك العسل الممزوج بذلك يعني بذلك العسل؟ طبعا هذه المسألة، هذا الحديث في الأصل كان قاعدة مع ما يؤيده من القرآن الكريم. في الأصل يكون قانون الأمة، وفي الأصل تصدر حتى الدولة قانونا يحرم ويمنع ويجرم كل من يتعامل مع أهل الكتاب اليهود وغيرهم أو يخلط الدين بهذا الأمر، لكن للأسف لم يقع ذلك في عهد عمر أسلم. طبعا كيف دخل الأمر؟ ببساطة شديدة جدا، يعني دخل في ذلك الحين كعب الأحبار قال: أنا أسلمت، مع العلم نقص إسلامه في نفسها فيها نوع من الشكوك، فدخل إلى وقال أسلمت. بمجرد أن قال أسلمت لم يتحول، الأصل عندما يسلم الشخص أن يلتحق بالمسلمين السابقين الأولين، يذهب للإمام علي ويسأله عن الإسلام ويجلس بين يديه باعتباره التلميذ الأكبر لرسول الله، باعتباره أكثر الأمة علما. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابه. وأحاديث كثيرة جدا حتى الصحابة أنفسهم كانوا يقصدونه ويسألونه، حتى اشتهر المثل: قضية ولا أبو حسن الله، يعني مثل يعني أنه هو الذي تفتح به كل المغاليق، فكان الأصل نذهب إليه، لكن لا، الأمر لم يكن كذلك، بل تحول إلى مستشار للخلفاء وأصبح هو الأستاذ للأمة، ويجلس وعقدت له أصبح له مجالس يفسر بها القرآن ويبين لهم تطابق القرآن مع الكتاب مع التوراة وغيره، وكل ما يقرأ الآية يقول لهم: هذه موجودة في التوراة كذا وكذا، مع أنها غير موجودة، التوراة موجودة إلى الآن، ولكن هم يصدقون بكل سهولة، بل يخبرهم حتى يعني يخبر مثلا عمر بأنه سيموت بعد 3 أيام ويقول: هذا موجود في الكتاب. يعني كيف يوجد هذا الأمر كتاب مقدس يعني؟ فطبعا هذه للأسف كانوا مؤمنين أو مسلمين نوعا ما فيهم يعني نوع من السذاجة، بحيث قبلوا هذه الأمور وتاحوا. طبعا حتى إلى الآن عندما تقول لهم كعب الأحبار يقولون: رضيه عمر ووثق فيه عمر وكان من أصحاب عمر، وطبعا عمر عندهم كأنه معصوم في هذه النواحي، مع أن الله تعالى يذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله عن اليهود الذين المنافقين الذين لا، ومن المدينة مرضوا على النفاق، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فهل يمكن لعمر أن يعرف أن هذا الشخص صادق وغير صادق، مع أن الفطرة السليمة تدل على أن الأولى بأن يبحث عنه الدين هو مع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، الوصية الواضحة بأن يجتنب الحديث مع هؤلاء لا نشك في إسلامهم، ولكن هل يمكن شخص مثلا خرج من المستشفى أن يشوفي من مرضه، هل نقول له تحول إلى طبيب بمجرد خروجك من المستشفى؟ هكذا الكفر كان علة وكان ضلالة، هل بمجرد خروج الشخص من ذلك الكفر وتلك الضلالة يتحول إلى أستاذ يعلم الأمة دينها؟ وهنا الإشكالية التي حصلت، والحمد لله رب العالمين.